نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم بالأمس عن مرض عضال يستشري في كثير من قلوب المسلمين، إنه ضعف الإيمان، ولضعف الإيمان مظاهر تحدثت عنها بالأمس، ذكرت أبرزها وأكثرها انتشارا، ولعلي أستكمل الحديث اليوم ببيان الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان، فإن ضعف الإيمان له أسباب ينتج عنها تلك المظاهر أو بعضها. من هذه الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، فيبتعد المرء عما يزيده إيمانا ويقوي إيمانه صلابة وقوة، ولا شك أن هذا الابتعاد مدعاة لضعف الإيمان في النفس، كما قال عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتجد أن البعض يكون بعيدا عن مجالس الذكر، حلق العلم، مجالس التذكير، مجالس الوعظ، كلمات الوعظ الإرشاد، يقوم أحد الواعظين في المساجد أو في المسجد فيذكر الناس بالله عز وجل وبآياته، فتجد بعض الناس يستثقل هذه الدقائق اليسيرة في طاعة الله عز وجل فيفوته بذلك خير كثير. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا ربما وجد في إحدى القنوات المحافظة أو الهادفة برنامجا وعظيا أو تعليميا لمحاضرة شرعية أو سلوكية أو نحو ذلك، فيزهد ولا يحرص أن يغذي روحه التي بين جنبيه بغذائها الإلهي، فلا يحتسب هذه السويعات والدقائق في سماع هذه الموعظة أو هذا الدرس أو هذه المحاضرة. ومن أسباب أيضا ضعف الإيمان ثانيا الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والتقصير في ذلك، والتقصير في الاتصال بكتب السلف الصالح رحمهم الله والكتب الإيمانية التي تحيي القلوب. هناك أنواع من الكتب يحس القارئ بأنها تستثير الإيمان في قلبه وتحرك الدوافع الإيمانية الكامنة في نفسه. على رأس هذه الكتب كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم، أعظم الكتب التي تحيي القلوب، تحيي النفوس، تزيد الإيمان. ومن بعد ذلك تأتي كتب السنة، كتب الحديث، دواوين السنة، الصحاح، السنن، المسانيد، المعاجم، دواوين السنة النبوية. ثم بعد ذلك تأتي كتب العلماء المجيدين في علم الرقائق والوعظ الذين يحسنون عرض العقيدة بطريقة تحيي القلوب، ككتب العلامة ابن القيم رحمه الله، كمدارج السالكين والجواب الكافي ومفتاح دار السعادة ونحوها من كتبه، وككتب ورسائل العلامة الواعظ الإمام ابن رجب رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. فبعض الناس إذا كان لديه حب للقراءة تجده يحرص على قراءة الجرائد والكتب الفكرية أو قصص الخيال كالروايات ونحوها، ولكنه للأسف لا يحرص على قراءة تفسير لكتاب الله عز وجل أو قراءة الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب السنن والآثار، مما يجعل القارئ لها كأنه يعيش في عصر النبوة الذي يقرأ في كتب السنن والصحاح. وبذلك أيضا التفريط في حضور خطبة الجمعة، للأسف أنك تجد كثيرا من المصلين يتأخرون لحضور يوم الجمعة حتى يكون ذلك عند قرب إقامة الصلاة أو في آخر الخطبة الثانية، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا. وخطبة الجمعة أحبتي في الله يستفيد منها المسلمون خيرا عظيما، ففيها المواعظ والدروس والعبر والتذكير بآيات الله وشرعه وأحكامه، وقد سماها الله عز وجل في كتابه ذكرا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذا قال العلماء إن المجيء والسعي والاستماع لكلا خطبتي الجمعة واجب على من تجب عليه بشروطها. وثالثا من أسباب ضعف الإيمان وجود الإنسان في وسط يعج بالمعاصي، في مجتمع تكثر فيه المعاصي، يكثر فيه ارتكاب المنهيات ومواقعة السيئات ومقارفة الخطايا والأوزار، فهذا يتباهى بمعصية ارتكبها، وآخر يترنم بألحان أغنية وكلماتها، وثالث يدخن، ورابع ربما يتعاطى مخدرا، وخامس يبسط مجلة ماجنة أو يعتكف أمام قناة فضائية ماجنة تعرض ما يخدش الحياة وينقص الدين والإيمان ويذهب المروءة، وسادس لسانه منطلق باللعن والسب والشتائم، وآخر وآخر وآخر يلهث في معاكسة النساء وملاحقتهن في الأسواق، والبعض منشغل بمحادثات الشات والفيسبوك والتويتر ونحوها، فتأخذ عقله ووقته وقلبه وتستحوذ على لبه وفكره، لا سيما إذا كانت تلك المحادثات في الإنترنت تتعلق بسفاسف الأمور، وفضلا عن أن تكون لدى فئة كثيرة والله المستعان فيما حرم الله عز وجل من إقامة العلاقات المحرمة أو التواصل في تبادل المقاطع الماجنة المحرمة سواء كانت مرئية أو مسموعة. وهكذا أما القيل والقال والغيبة والنميمة وأخبار المباريات فشيء كثير لا يحصى. ورابعا أيضا من أسباب ضعف الإيمان طول الأمل، قال الله عز وجل فيه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى، وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وجاء في الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وقيل: من قصر أمله قصر همه وتنور قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة. فتجد البعض يأتيه الشيطان فيسوف له في التوبة والاستقامة على طاعة الله عز وجل والالتزام بشرعه، فربما قال له: إنك ستستقيم أو تتوب غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد خمس أو عشر سنوات، أو إذا بلغت الأربعين من عمرك، أو إذا أحيل على التقاعد، وهكذا وهكذا يطول أمله وتتأخر توبته وتستمر شقوته ونزوته، حتى لربما فجئه الموت فلا ينفعه حينئذ تلك الأماني الباطلة. يقول الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال عز وجل عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالتسويف من أعظم الأدواء التي يبتلى فيها بعض العصاة. قد تعصي يا أخي، قد تعصين أختي المسلمة، قد تقعين في خطأ، قد يبتليك الله عز وجل بمعصية، لكن من الخطأ أن تسوف التوبة وتؤجليها، وتسوف التوبة أخي المسلم وتؤجلها، حتى لربما جاءك ملك الموت فقصم عليك عمرك وقضى عليك أجلك، فلا ينفعك حينئذ ندم ولا توبة ولا عتاب. وخامسا أيضا أحبتي في الله من أسباب نقصان الإيمان، من أسباب ضعف الإيمان وقسوة القلب، الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة وكثرة الضحك، الإسراف في فضولها وليس المقصود الاتيان بها من أصل، لا، هذه في أصلها مباحة، لكن إذا تحول ذلك إلى كثرة، إلى إكثار، أن تصبح هي الغالب على حال الإنسان، هذا هو المذموم، فيؤدي ذلك إلى ضعف إيمانه في قلبه. فإن الوقت الذي لا يملأ بطاعة الله عز وجل ينتج وبلا شك قلبا صلدا لا تنفع فيه زواجر القرآن ولا مواعظ الإيمان. سادسا أيضا من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الاشتغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا لها. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. سماه عبدا كما في صحيح البخاري، وهذه الظاهرة واضحة في هذه الأيام للأسف التي عم فيها الطمع المادي والجشع والازدياد من حطام الدنيا، وصار الناس يركضون وراء التجارات والصناعات والمساهمات، وربما أدى ذلك إلى تفريطهم في كثير من العبادات والطاعات والقربات والفرائض، وربما ضيعوا كثيرا من الأمانات من الأهل والأولاد والمسؤوليات، فأضاعوا الأمانات لأجل تحصيل هذه الدنيا واللهث وراء طلبها وتحصيلها. سابعا ومن أسباب ضعف الإيمان أيضا الانشغال بالمال والزوجة والأولاد. قد يؤدي انشغال الإنسان بزوجه أو بولده أو بماله، يؤدي ذلك إلى أن يضعف إيمانه، والله عز وجل يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه فتنة من الفتن، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى آخره. ومعنى هذه الآية زين للناس حب الشهوات أن حب هذه الأشياء وفي مقدمتها النساء والبنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح مذموم، مستقبح مذموم صاحبه، أما إن كان حب ذلك على الوجه الشرعي المعين على طاعة الله عز وجل فهو محمود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وكثير من الناس ينساقوا وراء الزوجة في المحرمات وينساقوا وراء الأولاد منشغلا عن طاعة الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة. الولد محزنة مجبنة مجهلة مبخلة، رواه الطبراني في الكبير وهو في صحيح الجامع. قوله مبخلة يعني أنه إذا أراد الإنسان أن ينفق في سبيل الله عز وجل ذكره الشيطان بأولاده فيقول: أولادي أحق بالمال، أبقيه لهم يحتاجونه من بعدي، فيبخل عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وقوله مجبنة أي أنه إذا أراد الرجل أن يجاهد في سبيل الله يذهب يدعو إلى الله يبلغ دين الله عز وجل، يأتيه الشيطان فيقول: تقتل وتموت، فيصبح الأولاد ضياعا يتاما بعدك، فيقعد عن الخروج للجهاد في سبيل الله. وقوله مجهلة أي يشغل الأب عن طلب العلم والسعي في تحصيله وحضور مجالسه وقراءة كتبه. وقوله محزنة أي إذا مرض حزن عليه، وإذا طلب الولد شيئا لا يقدر عليه الأب حزن الأب، وإذا كبر وعق أباه فذلك الحزن الدائم والهم اللازم والعياذ بالله. وليس المقصود ترك الزواج والإنجاب ولا ترك تربية الأولاد، لا، ليس المقصود بذلك، وإنما المقصود التحذير من الانشغال معهم بالمحرمات أو أن يكون الانشغال بهم صارفا عن القيام بالواجبات والفرائض التي أوجبها وفرضها الله عز وجل. وأما فتنة المال فيقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وقال أيضا ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين، رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الكفاية دون توسع يشغل عن ذكر الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله، كما عند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. وقد تهدد النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من جمع الأموال إلا أهل الصدقات، فقال ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه، كما عند ابن ماجة وهو في صحيح الجامع، يعني في أبواب الصدقة ووجوه البر. إذن أحبتي في الله، هذه هي أبرز أسباب ضعف الإيمان. يتفقد الواحد منا هل وقع في سبب من هذه الأسباب، فإن كان كذلك فليراجع نفسه وليتعاهد نفسه على تخليصها من هذا السبب حتى يسلم منها من الوقوع في هذا الداء الوبيل وهو ضعف الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجدد القلوب الإيمان في قلوبنا، وأن يرزقنا إيمانا صادقا وعملا صالحا وعلما نافعا وعملا ورزقا حلالا واسعا، إنه جواد كريم. وإلى هنا آتي وإياكم أحبتي في الله في نهاية هذه الحلقة، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.